إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 19 من شهر شوال لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 25 من شهر يناير لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 105 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وهذا الدرس يتصل فيه الكلام فيما ابتدأت به في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان بعض النقاط المتعلقة ب ما قدمت به في المرة الأولى أو في بداية الدرس السابق. فقد ذكرت في بداية الدرس السابق مقدمة تبين مدى المسؤولية الملقاة على عاتق كل مسلم من باب الجبر للبطولة، وذلك من باب القيام بمسؤولية العبودية التي خلقت الله لها من جهة، وهذه جهة هامة ومسؤولية عظمى، ومن جهة الثبات أمام الفتن والمتغيرات الكثيرة التي تعتري الأمة سواء على المستوى الرسمي أو غيره، وكذلك قصورك عن كثير من الأمور التي ينبغي أن يكون لك فيها دور، إما بسبب عجزك أو بسبب سلبيتك، ولابد للعبد أن يخرج من ذلك أو أن يسعى للخروج من ذلك. تقدمت بهذا ثم شرعت في عرض بيان لما يتعلق به القانون المزعوم اللي هو تعديل بعض القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتي في الحقيقة كما ذكرت في المرة السابقة هي تتمين لإزالة ما بقي من رائحة الإسلام ومتعلقات الإسلام في حياة بلاد، هذه البلاد هي بالطول والعرض بلاد مسلمة وأهلها مسلمون، وغالب سكانها إن لم يكن معظمهم وكلهم في بعض البلدان من المسلمين، لكن لازال أعداء الإسلام ومن والوهم من أولياء الباطل والكفر والعياذ بالله يصرون على صبغ هذه البلاد بصبغة العلمانية وإزالة ما بقي من البقية من أثر الإسلام. وكما قلت هذا ليس جديد، بل هو تكمين لقصة التبديل التي ابتدأها أعداء الإسلام من زمن سقوط الخلافة وتولية حكام علمانيين يبعدوا كل البعد عن الإسلام من كل وجه على بلاد المسلمين، بما يجرهم إلى حياة العلمانية والإباحية المطلق، نعوذ بالله من الخذلان. فمن باب التعريف لبعض ما يتعلق بهذا القانون مسألة الخلع، وقد قدمت بالكلام أو لبعض الكلام المتعلق بمعناه في المرة السابقة، وعرفنا حقيقته وأصل مشروعيته وما يتعلق بمعناه وذكر أقوال العلماء المبينة لمعنى الخلع لغة وشرعا. وما يدل على الخلع من السنة، ثم حكمه، حكم الخلع، وأنه مشروع بمقتضيات، وبغير هذه المقتضيات فهو مكروه، فهو مكروه، وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيم أي الزوجان حدود الله أو واحد منهما، وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو سلوك دمامة، أو ما يبعث على الكراهية من مقتضيات عدم الوفاق في العشرة، وكذا ترفع الكراهة إذا احتاج إليه، يعني قد يكون الإنسان محتاج إلى الخلع لأنه لا يمكن أن يتم حياة بغيره، لأنه تستحيل العشرة بين هذين الزوجين، وقد يكون هذه المقتضيات موجودة ويكره أيضا، قد يكون مقتضيات الكراهة موجودة ويكره، يكره أيضا الخلع. لماذا؟ لأنه قد يترتب عليه بينونة وفراق بين امرأة تحتاج بالضرورة إلى وجود من يعنها، ويدل على أن الأصل فيه الكراهة أي بغير هذه، لأنه إذا أبيح أمر لمقتضى كان الأصل عدم الإباح، إذا أبيح أمر لمقتضى كان الأصل عدم الإباح، لأنه إيه؟ الإباحة مقيدة وليست مطلقة، والخلع إباحته مقيدة وليست مطلقة، لقوله تعالى فإن خاف أن لا يقيم حدود الله، ولم يقل فلا جناح عليهما إن تفرق، وجعل ذلك أصلا، بل قيده سبحانه وتعالى. بل ويدل على الكراهة أيضا أكثر من هذا المعنى المفهوم من الآية، ومعرفة أن الخلع متعلق بمقتضيات، ما جاء من النصوص الدالة على التشديد والترهيب والتخويف من طلب الخلع ومن الدخول فيه. فمن ذلك ما جاء عند الترمذي في كتاب الطلاق واللعان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وهذا معناه اخوان ان المرأة التي تطلب الزواج الذي تطلب من زوجها الطلاق في غالب الاحيان تكون على غير حقيقية في هذا الطلاق، او غير صادقة في هذا الطلاق، بمعنى ان يكون الكامن في نفسها تمني عدم الفراق، وانها ليس قد استحكم في قلبها مقتضى طلب الفراق باطمئنان، ولكنها لهوى او لعرض او لشأن ما تطلب الطلاق. وهذا هو النفاق. ايه هو النفاق؟ ان يختلف الظاهر عن الباطن، فهم؟ كما يقول القائل في حقهن يتمنعن وهن الراغبات، فهم؟ فتقول لك طلقني انا مش طايق اعيش معك، ومع انه الكامل في النفس على الحقيقة غير ذلك، قد يكون، وقد يكون الكامل في النفس على الحقيقة هو ذلك، هذا وارد وهذا وارد، لكن الغالب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. قال أبو عيسى في هذا الحديث، يعني هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح، يعني لم تشم رائحة، لم ترح رائحة الجنة، أي امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. والحديث الأول الذي أعلى الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي صححه الألباني رحمه الله تعالى صحيحة برقم 632 وفي صحيح الجامع برقم 6681، وهذا الحديث قد ذكر كثير من العلماء صحته، منهم المنهري منهم السيوطي وغيرهم. وكذلك ما جاء عند النسائي في كتاب الطلاق عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. المنتزعات أي التي تنزع نفسها من زوجها، المنتزعات والمختلعات كن المنافقات. قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا، ولكن حديث ثوبان شاهد له، شاهد له. وعند أحمد في باقي مسند المكثرين من مسنده، مسند إمام أحمد رحمه الله، عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. ومعنى الحديث من كلام العلماء، قال في فيض القدير، قال في فيض القدير للمناوي رحمه الله: المختلعات، زاد في رواية أحمد والنسائي، والمنتزعات كما عرفت، والمراد كما قال الطيبي: ينزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم. ينزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم، أي على الأزواج. هن المنافقات أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر. وهذا يبين لك أن الأصل هو الإيه؟ كراهة، الأصل المنع لغير عذر. هن منافقات نفاقا عمليا، نفاقا عمليا، وليس نفاق أكبر، ليس هذا من النفاق الإيه؟ الأكبر. قال ابن العربي وهو إمام من أئمة المالكية رحمه الله: الغالب من النساء قلة الرضا والصبر، الغالب من النساء قلة الرضا والصبر، تجد المرأة لا ترضى وكثيرا ما تنكر، وعندما تغضب تتزبد ولا تتكلم إلا بالشر، وإن أحسنت كفرت العشير إلا من رحم الله تعالى، أعوذ بالله من الخذلان. الغالب من النساء قلة الرضا والصبر، فهن ينشزن على الرجال ويكفرن العشير، هذا الغالب. وهو يتكلم على النساء، يعني مش يتكلم على أهل الفجور، إنما يتكلم على المرأة كإيه؟ كمرأة، يتكلم على المرأة كامرأة بذات الأصل. فلذلك سماهن منافقات، لأنه عدم الرضا وقلة الرضا فيهن وقلة الصبر فيهن يدفعهن إلى ما لا يكون حقيقي. عرفت؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بأنهن يكفرن العشير، هذا حقيقي ولا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة ولا على النفاق؟ على النفاق. كيف؟ قال: يسن رجل إلى أحدكن، إلى الظهر كله، فإذا ما رأت منه سوءا قال: لم أرى منك خيرا قط. طب هو الحديث فيه بيان أنه أحسن إليها الظهر كله، فلما قالت لم أرى منك خيرا قط، هذا نفاق ولا لا؟ كذب ولا صدق؟ كذب، هذا هو النفاق، لأن يقع منها خلاف الحق. هذا كلام من العربي رحمه الله. فهن ينشزن على الرجال ويكفرن العشير، فلذلك سماهن منافقات. والنفاق كفران العشير، والنفاق كفران العشير. قال في الفردوس: وقيل إنهن اللاتي يخالعن أزواجهن من غير مضارة منهم. يعني تجد المرأة تطلب الطلاق من غير أن يكون قد وقع من الرجل ما يوجب ذلك من المضار المعلومة المحسوسة. وفي عون المعمود شرح سنن أبي داود في كتاب المناسك باب في الخلع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. وفي لفظ: فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. ومعنى في غير ما بأس كما قال في عون المعبود، وفي رواية من غير ما بأس أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة، لأن البأس هو الإيه؟ الشدة. وقالوا في البأس هو الضرب الذي لا يطاق، وقلة النفقة التي تفتن وتؤوي إلى السؤال أو التفريط في العرض، أو سوء المعاملة الذي يتنكر فيه العبد لنفسه وغيره. عارف انت لما واحد يعملك معاملة يخليك تكره نفسك، فهذا ايه؟ هو البأس. من غير شدة تلجئها الى سؤال المفارقة. وما هنا زائدة، ما هنا يعني في غير ما بأس، يعني في غير بأس للتأكيد. فحرام عليها رائحة الجنة، اي ممنوع عنها، وذلك على نهج الوعيد وليس حكم. يعني ليس كل امرأة اختلعت محرمة على الجنة، انما قوله فحرام عليها هذا خبر، اي انها تدخل فيما يخشى فيه هذا الوعيد، تدخل فيما يخشى فيه هذا الوعيد. ومن المتقرر في عقيدة اهل السنة ان كل احاديث الوعيد مالها، كل احاديث الوعيد لغير الكافرين في المشيئة، فاهم؟ لكن ايضا من عقيدة اهل السنة ان كل وعيد ثبت في القرآن او السنة سيصيب فريقا من المؤمنين. يعني مثلا اذا قلنا ان الزنا من غير الكافرين في المشيئة، والمختلعات من غير الكافرين في المشيئة، ده مش معناه ان مفيش ولا زاني يعاقب، فاهم؟ لان الله سيخرج من اهل الكبائر من النار باذنه سبحانه وتعالى بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم او غيره، او بفضل الله تعالى ورحمته من اهل الكبائر، فدول دخلوا ومش دول دخلوا. فالمشيئة لا تعني نفي دخول احد، انما تمنع القطع بدخول من فعل ذلك عينا. المشيئة تمنع القطع بدخول من فعل ذلك ايه؟ عينا. امال يبقى ايه الفايدة بقى؟ ان انت تبقى عارف انك ان اصبت هذا الفعل الذي ترتب عليه الوعيد فانك قد دخلت، افهم، قد دخلت في ايه؟ اي نعم، فيما يحتمل ان يصيبك في هذا الوعيد. ان شاء الله اصابك، وان لم يشاء لم يصبك، فيبقى انت ايه؟ مهدد باصابتك ذلك، وليس خبرا قطعيا على المعينين لوقوع ذلك حتما، فان ده يلغي المشيئة، فهم؟ دي القاعدة عامة يعني، مش في الناس نص، بس نص جاء في كلام تعلق بالوعيد، فايه؟ الشيء بالشيء يذكر من باب التذكير بالخير والتواصي بالحق. فقوله صلى الله عليه وسلم فحرام عليها رائحة الجنة، اي ممنوع عنها، وذلك على نهج الوعيد. عرفت بقى؟ على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد، او وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت، يعني اشارة من جهة الحكمية ان ده ليس في حق كل مختلعة، بل المختلعة التي تكون قد وقعت في ذلك من غير بأس، من غير ضرورة، اي لا تجد. وايضا متعلق بالعقوبة، فعارفين اهل السنة لهم موقف من النصوص المتعلقة لا يدخل الجنة، كل النصوص اللي فيها لا يدخل الجنة اهل السنة لهم فيها موقف، لان هذه النصوص طار بها الخوارج واعتمدوا عليها مع غيرها من النصوص العامة في تكفير اهل الكبائر، اللي هي ايه؟ لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة عقل والديه، زي النص اللي معانا ده، لا تجد ايه؟ رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة، لا تدخل الجنة. فهذه النصوص لا تدخل الجنة يعني ايه؟ ولا يدخل الجنة يعني معناه انه في النار، ان الذين يدخلون الجنة هم اهل الكفر، هم الذين يدخلون الجنة ابدا، الذين لا يدخلون الجنة لا يدخلون هم اهل الكفر. فهذه النصوص مش في اهل الكفر، النمام والعاق وشارب الخمر والمسبل و دي مش كفر، مش من الكفر ابدا، ومجمع انها مش من الكفر. فهذه النصوص هم لهم فيها موقف، وهي انها تعني لا يدخلون الجنة بغير حساب، بغير عقاب، لا يدخلون الجنة اول الداخلين. طب النص مفهوش كده، النص مفهوش اول الداخلين، يعني مش كده، مفهوش بغير عقوبة بغير حساب. طب منين جه هذا القيد؟ من النصوص الاخر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو قضينا بان هذه النصوص تعني عدم المغفرة لخالفنا صريح القرآن، صح ولا لا؟ وده اللي وقع في الخوارج، فهم؟ هو ده وقع في الايه؟ الخوارج. فيبقى اذن ايه؟ لابد من حملها على صريح القرآن، وهو ان هذه تحتمل مغفرة. اذن هم يوقفون، هؤلاء يوقفون، لا يدخلون الجنة اول الداخلين، لا يدخلون الجنة بغير حساب الصابرين او عذاب زي 70,000 او زي الصابرين او غيرهم او زي الشهداء او غيرهم. ليه؟ ان عندهم عارض يمنعهم من الدخول في هؤلاء. ادي معنى النصوص التي يجي فيها ايه؟ لا لا، مش بعيد عموما، لفظ لا يدخلون الجنة عموما، فهم؟ وبالتالي مش في اشكال في هذه النصوص، مش في اشكال في هذه النصوص. يبقى هذا القيد مش مخترع من قول الرجال ولا من قول العلماء، بل هو من باب مخاصمة، عدم منع مخاصمة ومعارضة صريح القرآن، مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وطبعا النصوص النبوية من الأحاديث نثبت ذلك أيضا، نثبت ذلك من حديث أنس المخرج عند أهل السنن بطرق عدة متتابعة، هو حديث صحيح يحسن بذاته وصح بغيره. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فكيف هذا مع لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة عاق ولديه، وهذا ليس شرك، ها؟ صح ولا لا؟ فهذا يورث، هذه النصوص تورث قيد، لا يدخل الجنة أو الداخلين، لا يدخل الجنة بغير حساب، لا يدخل الجنة بغير عذاب، بل يكون في الايه؟ في المشيئة. ليه؟ لأنه عنده العارض. فهذه النصوص أثبتت أن هؤلاء يتأخرون، أن هؤلاء يتأخرون. ولذلك أصحاب الكبائر يكفي في زجرهم وفي منعهم، نعوذ بالله من أن نكون منهم، أنهم يتأخرون خروج عن الجنة بسبب كبائرهم، نعوذ بالله من الخزي. إما أن هذا يوجب التأخير عن الجنة، وإما أنه يوجب دخول النار أولا ثم يخرجون منها، كما في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيره، لأن الله تعالى يخرج أقواما من النار قد صاروا حمما. هؤلاء من أهل الكبائر ولا من المشركين؟ أهل الكبائر، لأن المشركين لا يخرجون من النار أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، نعوذ بالله من الفسدان، ونسأل أن يعافينا من هذا وذاك. وهذا ما قال عشان ذلك يقول وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت، بوقت دون وقت، أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون، يعني لا يكون مع فريق الأولين، أو لا تجد أصلا، وهذا من المبالغة في التهديد، ونظير ذلك كثير، يعني في نصوص كثيرة وقعت في السنة على هذا المعنى، وده اللي جعلني أي أنبهك على هذه القاعدة. قاله القاضي: ولابد أن تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة، يعني لابد تحرم من شيء معين لا يحرم منه من لم يقع في ذلك. واحد يقول لي يعني افهم يا اخي، ان اهل الكبائر نعوذ بالله من الخذلان او اهل المعاصي المتوعد عليها وان دخلوا الجنة لا يبلغون رتبة من عافاه الله من ذلك، فهم لابد انهم محرومون بسبب ذنوبهم. واحد يقول يعني معنى ذلك ان اي انسان ارتكب كبيرة لا يتصور ان يحشر مثلا في مرتبة لم يرتكبها غيره؟ لا، ليس هذا المعنى، إنما المعنى أنه إذا ارتكب الكبيرة كانت هذه الكبيرة سببا في النقص الموجب لألا يبلغ درجة إلا أن يكون عنده من الطاعات ما تبلغه. فإن استوى هو غيره، وده محل الكلام، إن استوى هو غيره تماما ولكنه زاد عنه الكبيرة، كانت هذه الكبيرة وإن لم تدخله النار فتحرمه من الجنة قدرا من النعيم يثبت للآخر الذي لم يقع في هذه الكبيرة. فهمت هذا ولا لا؟ يعني انت ممكن واحد ما يكونش عنده كبيرة يبلغ مرتبة، انت ممكن تبلغها وانت عندك كبيرة بس بطاعة اكثر منه، تبقى اللي وصلك طاعتك يعني اجر، لان المسألة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، صح لا؟ وتوزن الأعمال، صح ولا لا؟ أيوة، فمن يعمل هذا يعني مات على غير توبة من كبيرة. أي كل ده متعلق بأن يأتي العبد بهذا في الآخرة التوبة. طب ما هو نفس الكلام إن لم يتوب على إن برضو عقوبة الشرك إن لم يكن تابا من الشرك. نتكلم دلوقتي في أمر أخروي، من تاب تاب الله عليه. فصاحب الكبيرة الذي يأتي بها الآخرة تحرمه ما يفوز به غير صاحب الكبيرة إذا استويا في العمل. وهذا في علم الله ما كان قضية نظرية علمية عقدية مش عايش. وهذا ليس لذلك يا اخوان لماذا منعنا من تنزيل الاعيان منازل في الاخرة، هذا في الجنة وهذا في النار، لان امر الاخرة ليس علمه الا الى الله، ليس علمه الا الله. لكن انت لك ما تنزل في الدنيا الناس منازل في الكفر والايه والايمان بالشروط وانتفاء الموانع، لان هذا منوط باحكام ظاهرة، باحكام ايه ظاهرة. المهم انك تفهم انه زي هو بيقول هنا ايه، بيقول ولا بد ولا بد ان تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة. قاله القاضي، قال المنذري واخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن، وذكر ان بعضهم رواه ولم يرفعه. وبواب ابن ماجه باب كراهية الخلع للمرأة في كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة. طيب يبقى كده انت عرفت ان ايه، ان الخلع الاصل فيه الممنع الا بالمقتضى، وان المرأة اذا تجرأت عليه فانها تدخل برجلها في باب من النفاق او في باب يحرم عليها رائحة الجنة، عافانا الله واياكم منها. ما هي المقتضيات المجوزة لوقوع الخلع؟ ما هي المقتضيات؟ عرفنا بقى ان هو لا يجوز الا بمقتضى، مش ده مش طالما انه مش الاصل الاباحة. لو كان الاصل الاباحة يبقى ايه يبقى ليس هناك قيد، لكن لا ده هو في قيد. ما هي المقتضيات المجوزة لوقوع الخلع؟ ذكر اهل العلم في ذلك كلاما كثيرا، منه ما قاله طاووس رحمه الله في معنى قوله تعالى الا أن يخاف أن يقيم حدود الله من آية البقرة، قال فيما افترض لكل واحد، قال فيما افترض الله تعالى على كل واحد منهم على صاحبه في العشرة والصحبة، نقله الحافظ عنه في الفتح. وهذا القول لطاووس أورده البخاري معلق، أورده البخاري معلق في كتاب الطلاق، يعني قال وقال طاووس في قوله تعالى من غير سند، اختصر البخاري من اثر وصله عبد الرزاق، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق. واشار ابن طاووس بذلك الى ما جاء من غير طاووس، وان الفداء لا يجوز، ان الفداء يعني اللي هو ان تدخل المرأة في الخلع بان تطلب الطلاق وتفدي نفسها لذلك. فقال ان الفداء لا يجوز حتى تعصي المرأة الرجل فيما يرومه منها، حتى تعصي المرأة الرجل فيما يرومه، يرومه يعني ايه، فيما يرغبه، فيما يريده، فيما يرومه منها، حتى تقول لا اغتسل لك من جنابه، وهو منقول عن الشعبي وغيره. خرج سعيد بن منصور عن هشيم بن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي ان امرأة قالت لزوجها لا اطيع لك امرا ولا ابر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابه، قال اذا كرهته فليأخذ منها وليخل سبيلها. طاووس كان بينكر هذا القول، طاووس رحمه الله كان بينكر هذا القول، كان بينكر ان يقال ان الفداء يجوز اذا قالت المرأة لا اغتسل لك من جنابه، وهذا كناية يا اخوان عن امتناع المرأة عن فراش زوجها، فتعبر عن ذلك بايه، لانها لا تغتسل من نتيجة، لان غسل الجنابة هذا واجب من واجبات المسلمين، الواجب من الواجبات على المسلمين. فقال الامر اكتر من كده، مش بس مش عند النقطة دي فقط، انما لما تقول لك لا اغتسل من جنابة، لا ده الامر انه لو خاف انه ان يقوم كل منهم بما افترضه الله عليهم عندئذ يجوز أن يختبئ. فكأنهم منهم من جعل ذلك منوط ببعض الأمور التي لا تقع إلا نادرا، ومنهم من رأى أن ذلك أوسع من ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن زيد بن إبراهيم عن الحسن في قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، قال ذلك في الفلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة. ومن طريق حميد بن عبد الرحمن قال يطيب الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة، يطيب الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة ونحوه. ومن طريق علي نحوه ولكن بسند واهم. والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ما هو إلا على سبيل المثال، يعني ده مش الحالة الوحدة، مش هذا الحالة الوحدة، يعني مش هو بالصورة الوحيدة التي يطيب فيها الخلع، إنما هذا على سبيل المثال، وكأنه يضرب مثال بنوع معين من سوء العشرة ومن نشوز المرأة ومن فسادها مع زوجها، هذا المثال يقاس عليه غيره اللي هو من هذا الجنس. فبيقول والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيرهم هو إلا على سبيل المثال، ولا يتعين شرطا في جواز الخلع، ولا يتعين شرطا في جواز الخلع، يعني حتى إذا نقل من أكثر من واحد فواحد يقول لك بس هو ده الشرط، ما حصلش ده باش في خلع، يقول لا الأمر إيه من هذا على سبيل المثال وليس على سبيل أن هذا هو الشرط إن يكون الحالة دي فقط، والله أعلم. وقد جاء عن غير طاوس نحو قوله، يعني اللي هو إيه لو مخاطط إقامة حدود الله تعالى والقيام بما افترض الله عليهم، والقيام بما افترض الله عليهم، ولا شك إن مما افترض الله عليهما أو عليها هو أن تستجيب. أنتم تعرفون النصوص الثابتة والمثبتة لهذا بأن المرأة إذا طلبها زوجها ولم تجبه كانت عليها لعنة الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى تعود، وفي لفظ حتى تعود، حتى لا يقال ان ده لو وقع بالليل يبقى عليها اللعنه، فلو طلبها بالنهار في الظهر بعد الغداء لا ما فيش للحديث، لكن الحديث فيه حديث حتى تصبح وفي حديث حتى تعود عشان تعرف انه ايه متى طلبت المراه وابت فعليها اللعنه حتى تعود، يعني باب انها تتوب وتؤوب وترجع عما استوجب عليها اللعنه. وده يا اخوان بيعرفنا قاعده مهمه ان العبد اذا تقحم امرا عمليا استوجب حكما فيرفع عنه الحكم بفعل ذلك الامر. العبد اذا تقحم امرا عمليا يجب عليه حكم، زي ما واحد يسالك ايه توبة ترك الصلاه، هل يقول الشهادتين ويغتسل؟ ليس شرطا ان يقول الشهادتين، بل مجرد ان يصلي، نعم مجرد ان يصلي فقط لك. فهم؟ فهنا عليها لعنه الملائكه حتى تعود، مش حتى تتوب وتنيب وتعتذر لزوجها، مجرد ما توافق خلاص. فقول طاووس أعم، وهذا وقول الحسن والشعبي وغيره إيه أخص، ولكن لا يفهم أن هذا التخصيص ما له إخوان هو الصورة الوحيدة التي يطيب معها الخلع. قال فيما افترض عليهما في العشرة والصحب. ومن طريق هشام عن ابن عروة عن أبيه أنه كان يقول لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها، حتى يكون الفساد من قبلها. وده ترتيب اخر، يعني لو واحدة طلبت الخلع عشان الراجل هو اللي وحش ما ياخدش حاجة منها، ولو طلبت الخلع عشان هي اللي سيئة ياخد منها اللي هو الفداء. الفداء اللي هو ايه؟ ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيء الا ان يخاف ان يقيم حدود الله، فان خاف ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فبعدما منع الله تعالى من اخذ شيء مما اتيت من المرأة من مال المرأة فهم اذن في ان يؤخذ ذلك عند الخلع الذي لا يقع الا بمقتضى، عبر عنه ربنا جل وعلا بقوله الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله، فان خاف ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه، فان خفتم ان لا يقيم، نعم فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترد به. فهو ده القيد، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. الأصل أنك تأخذ من المرأة من مالها باعتبار سلطانك عليها وأنك أنت أملك لها ولمالها، هذا ممنوع. لكن في هذه الحالة يسمى فداء لها. فالبعض يفرق، أنا بس بقدم بذلك عشان تفهم، البعض يقول إذا كان السوء منها جاز الفداء، وإذا كان السوء منه لم يجز الفداء، وهذا التقسيم ليس عليه دليل، هذا التقسيم ليس عليه دليل، بل يرد حديث الخلع أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت والله لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولم تكن فعلت شيء، لم تكن فعلت ما كانتش سيئة، ومع ذلك أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقبل منها الحديقة وطلقها تطليق. وفي رواية قال أجوز ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. وأجوز دي تدل على أن الأمر هنا زي ما هنعرف ليس للوجوب، إنما هو للتخيير زي ما نعرف. المهم أن البعض قسم تفريق ما بين جواز، وانت عرفت أنه هذا التقسيم لا يدل عليه دليل، وهذا الكلام جاء من طريق عروة عن أبيه أنه كان يقول لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبله، ولم يكن يقول لا يحل له حتى تقول له لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة إلى آخره. وقال إن الشقاق إذا حصل، إن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة، من قبل المرأة فقد جاز الخلع والفدي، ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا، يعني مش شرط أن يكون الاثنين عندهم مقتضى، يعني ممكن يكون المقتضى موجود عند طرف واحد، وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عيشة الرجل، ومن المهم بقى إذا كرهت المرأة عيشة الرجل، ولو لم يكرهها هو، ولم يكرهها هو، ولم يرى منها ما يقتضي فراقها، يعني مش شرط أن ممكن تكون المرأة كرهت زوجها لكنها مش بيكرهها، فمش شرط ان الخلع يقع متى، مش شرط ان الخلع يقع متى، حينما تكرهه ويكرهها، بل ممكن تكرهه ولا يكرهه، كما في حديث ثابت بن قيس نفسه انه كان يحبها حتى انه كان يبكي، وقال النبي لابي بكر رضي الله عنه انظر كيف يحب ثابت، هو مختلف اسمه لكن هو الصحيح انه حبيبه انت سهل، فقال انظر كيف يحب ثابت حبيبه كيف تكرهه. فكل هذه يا اخوان تبينين القيود، هذه القيود كلها ليست بمنضبطة، لكن الكراهة مجبة، وليس شرطا ان تقع الكراهة من الاثنين، بل يعلم كما قلت ومنه الكراهية من المرأة لزوجها، لان الكراهية اذا استقرت في القلب، يعني لو المرأة فعلا بصدق تكره زوجها فهذا من اعظم الموجبات للفراق، ليه هذا من اعظم الموجبات؟ عشان ثبوت النص فيه، احنا المسألة تثبت تبقى لها مقام اولى من غيرها بالايه؟ بدليل الشرع، فدليل الشرع بيّن ان كراهة المرأة لزوجها من اعظم موجبات طلب الخلع، ومنه الكراهية من المرأة لزوجها، لان النبي كان كلام الكراهية، الكلام اللي انا بقول يا اخوان مش محمول على الادعاءات ولا على احوال الناس الزائفة ولا على الأهواء ولا على غش النفوس، أنا أتكلم على الأحكام الشرعية، على السلامة والبراءة الأصلية، مش تقول لي بقى طب ما في واحد بتقول أنا بكرهك وأنت كرهوش، خلاص عرفت إن هو من المنافقات، خلاص نتكلم على الأحكام الشرعية على البراءة الأصلية. إيش تفترض في حياتك أنت موضوع أو أنت قدامك قصة معينة تفترض ما دي هذا لا يعرض به، لكن تعلم المسألة عشان تبقى أنت إيه تفهمها لنفسك. ومنه الكراهية من المرأة لزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه امرأة ثابت بن قيس فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وحنفهم يعني كفر في الإسلام، مش كفر العشير، لا كفر معنى كفر، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا، رجل ما عملش فيه حاجة وحشة أبدا، وده مع ان بشوفها بتقول كده مع ان هو كان كسب دراعها، ومع ذلك لم تشتكي، ما قلتوش والله ده راجل كسب دراعي وانا عشان خاطر ضربني كسب دراعي منه لله ربنا ياخده انا مش طايقه ابدا، قالت لا اعتب عليه في خلق، وطبعا ده من الخلق ولا لا؟ في خلق ونادي، لكن من الرجال من يكون براب والمرأة تعرف أن هذا يمكن أن يقع من الرجل وأن هذا ليس هو مدار الإيه؟ مدار الأمر الذي ينبني عليه عشرة وفراق. لكن المهم أن هي قالت لا أطيقه بغضا، وفي رواية فكرهته وكان رجلا دميما، وكان رجل دميم. وهذا الكلام أذكر الشعبي، لكن أنا لسه كنت بقرأه. يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكره ولو يرى منها مقتلي فرق. وعلى كل فإن قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هو الجامع للمسألة، صح لا؟ وإن اختلفت أقوال أهل العلم في بيان هذا الخوف وحدود هذا الخوف الموجب لهذا إيه؟ الأمر يعتبر مقتضى للمسألة، الجامع المسألة، والله تعالى أعلم. وقد أجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت بها كان ذلك منفرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبغضه لها، فنسبت المخافة إليهما لذلك. يعني إيه؟ إذا قلنا إنه خد بالك من المسألة دي لطيفة جدا، الآية لما ذكرت المخافة متعلقة بالإثنين أم بواحد منهما؟ بالإثنين، مش اللفظ المثنى؟ فإن خاف إلا أن يخاف، فإن خفتم ألا يقيما، صح؟ فكأنه لابد أن تقع الكراهية أو المقتضيات عند الإيه؟ عند الاثنين، لازم يكون هي سيئة وهو سيء، وعنده مقتضى الفراق وهي عندها مقتضى الفراق. فشوف بقى الطبري بيقول ايه، لماذا جاء الخبر جاء اللفظ المثنى مع انه الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع الفراق بين امرأة ثابت بن قيس وثابت بن قيس من غير ان يكون عند ثابت اي مقتضى، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من يتأول القرآن، صح الله؟ وقوله هو اعظم بيان لمجمل الكتاب، مفيش ما انت لما بتلاقي حديث يبين خلاص هو ده كان. فالظاهر الطبري قال في كلام جميل، عشان بس ما يبقاش في تعارض ما بين ظاهر الايه والحديث، او ان الظاهر مملي بامر. قال الغالب ان المراه لما بتنشز وتمتنع عن القيام بحقوق زوجها هذا ينفر الزوج، هذا ينفر الزوج، بل إن الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعلمنا أن الزوج ينفر من قلة زينة المرأة مش من النشوز وسوء الطبع، في الحديث أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلبس بعض الفواتح من الذهب، فقال لها هل كان من الفضة؟ فقالت يا رسول الله والله إن ذلك يزهد أزواجنا فينا، وفي رواية يزهد الرجال في النساء، يعني ترك الزينة، ها؟ شوف الفهم. فقال إيه؟ اجعلي فيه شيئا من الصفرة، يعني هات فضة وإيه؟ وصفرة يبقى زي الإيه؟ زي الذهب. ولعل هذا كان قبل أن يباح الإيه؟ الذهب للنساء. المهم انه هذا الامر معلوم عند النساء اللي بيفهموا ان المرأة يمكن ان يذهب فيها زوجها لما يجد فيها قيمة اهتمام، فكيف اذا نشزت ونفرت وعصت امره وامتنعت عما يروم منها؟ ها هتبقى لا يتعلق بها تكليف. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم وانت يا ثابت اتكرهها كما تكرهك حتى يكون الخلع جائز، لم يقل له ذلك ولم يستفسر. وقاعدة الأصولية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في المقال يتنزل منزلة العموم، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في المقال يتنزل منزلة الايه؟ العموم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يستفصل منه في مقام يحتمل فيه الوجهين، ولا لا يحتمل؟ يحتمل أنه يكرهها، يحتمل أنه لا يكرهها، فترك الاستفصال في مقام فيه محتمال، يعني اذا خلاص يبقى العموم سواء يكره او ما يكرهش الامر ايه؟ مطلق، امر عام. طيب عام في المعنى مطلق في الحكم. وفي الحديث أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق، وهذه مسألة مختلفة فيها اختلاف واسع، أذكر طرفا منها إن شاء الله تعالى في الكلام. لكن في تنبيه، تنبيه ده في موعظة لنا وموعظة للنساء، قد يكون في الرجل سوء في طبعه، فمع قد يكون في الرجل سوء في طبعه في خلقه، ومع ذلك لا يطلب الخلع لأجل ذلك. ففي رواية لا أطيقه بغضا، في رواية من روايات حديث ثابت لا أطيقه بغضا، قال الحافظ وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه بسببه، لكن تقدم من رواية النسائي أنه كسر يدها، أنه كسر يدها، رزعها على الأكسر، كسر درعه، فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق، لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر. يعني يعني بالرغم من وجود مقتضى سوء الخلق عنده لم تبني حبيبة زوجه طلب الخلع عليه على ذلك، لم تبني حبيبة طلب الخلع على ذلك. ولما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من باب بس الشكوى في محل الاستفصال الشرعي، مش بقى من باب الغيبة والنميمة، مش بتكلم واحدة اختها وتقول لها ده فيه وعليه بس فيه عيال هنعمل ايه منه، بالله الله ينتقم منه، ده عرفني ده عاملني ده مسويني. وما احلى ان تتغدى المرأة وتتعش مع غير زوجها في ارض زوجها الا عند من رحم الله تعالى. لكن ما هذه المرأة لم يقع منها ذلك، انما وقع منها انها بثت الشكوى في محل الاستفصال الايه الشرعي، وده امر لازم شرعا، مش هنقول بقى يجوز ولا ده لازم. تفتح القاضي تقول له، بتقول له عوراتك صح ولا لا، تقول العورات التي ينبغي ان تخفيها لان انت عايز حكم الشرع، انت مش باغي فضح نفسك. فهي لم تتكلم مع احد ومع ذلك لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتكلم. فلو كانت تطلب الطلاق لما عنده من شده وغلظه وسوء خلق او انه كسر يدها، ها كانت ايه؟ كانت قالت ذلك مش كده؟ ولو منعها لها قولي حاجه ما تقوليش حاجه يا طول، زي ما قالت له كنت هتف في وشه، وفي اكتر من دي. تخيل ان امراه بتقول انا يعني لو مش خايفه من ربنا تف في وشه من شكله الوحش. طب حتى لو هي هتفدي حاجه يبقى ايه؟ اي القول اولى بالسترة والمنع. هذه مش كده؟ وعلى الاقل يبقى لها وجه لما تقول يا رسول الله ده كسر دراعي، يبقى العمليه ايه فيها ضغط على القاضي لاستخراج الحكم لصالحها، كما يفعل كثير منا عند الاستفسار عند الاستفتاء او عند الخصومه بالذات، يبقى عايز يطلع حكم من الايه ممن يحكم بين الطرفين، ده عمل وعمل وعمل وعمل ووراني وبهدلني وسواني، عايز يضغط ياخد حكم. وده صنيع الذين قل دينهم، نسأل الله ان يعافينا، والذين لا ينظرون الا لانفسهم، نسأل الله العافية والسلام، وربنا يبرئنا من اهوائنا واجعل مخافتنا منه وحده سبحانه وتعالى. فهذه المرأة لم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خد بالك من الكلام، فيطمع انها ارادت انه سيء الخلق لكنها ما تعيبه بذلك. يعني هي لما جاءت قالت لما ذكرت انه كسر ذراعها، هذا من باب ان هو هذا فيه من باب عرض حال، ده فيه، لكن هي لا تعيبه بذلك. يعني كان عايزه تقول هو كسر ذراعي لكن انا مش مشكلتي بيه، انا مشكلتي ان انا ايه بكرهه لان ده مين. فاهمين يا اخوان؟ لكنها ما تعيبه بذلك بشيء اخر. وكذا وقع هذا الكلام بين بقى في قصه حبيبه بنت سهل عند ابي داود، انه ضربها فكسر بعضها، كسر بعضها مزمن في وقتها كسر يدها وليد بعض، فكسر بعضها لكن لم تشكو واحدة منهما بسبب ذلك، بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلق. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه، كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس، عندي يعني زوجته زي تحت، عند ثابت بن قيس، وكان رجلا دميما فقالت والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أنها قالت يا رسول الله بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم وفي رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبي جرير عن عكرمة عن ابن عباس أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة جمع فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قابة وأقبحهم وجها. كل ده تبين أنها ما اشتكت من أنه كسر بعضها. فهم؟ طبعا هذا الكلام يعلمنا ويعظنا ويفهمنا المسلك الشرعي، لأن الكل مننا بيمسك دايما في حديث ثابت ابن قيس يقول لك يا أخي يعني مثلا واحد مثلا ضرب امراته ولا زقها ولا كلمها كلمتين يضايقوها يقول لك حديث الحديقة خلاص مش مشكلة كل حاجة كده ايه. طب يا ريت يا اخي، يا ريت والله يا ريت نطبق على انفسنا حديث ثابت ابن قيس، يا ريت بروايتنا، ونعرف ان كثيرا من نسائنا يخشى عليهن ان يكن منافقات نسأل الله العافية والسلامة. تقول لك وديني لامي، تقول لها مش فاضي، ترجع بالليل لا شان لفة بطانية سرة شايلة فيها الهدوم وضع على كتفها وتقول لك طلقني. طب عشان تروح لهم تقول لك هتلاقينا عايزة تجيب لنا مش عارف كذا كذا من متاع الدنيا، تقول لها بعدين ان شاء الله ربنا يسهل. ترجع البيت تلاقي حالة حرب، حالة طوارئ، طلقني. هي الكلمة الايه المحمودة اللي هي في الغالب البيوت الا من رحم الله بقت اذكار الصباح والمساء الا من رحم الله تعالى. طيب ملحوظ اهم قوله صلى الله عليه وسلم، ولكن قول ثابت الحديث، قول المرأة في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني اكره الكفر في الاسلام، اي اكره معناها الى اكره الكفر في الاسلام، اي اكره ان اقمت عنده ان اقع فيما يقتضي الكفر. وهذه يا اخوان بتعبر عن مدى المقتضيات الموجبة للخلع. يعني انت تبقى صايم امرأتك ومنعها من الخروج، ها، وتلاقي نفسك بتنشر انت الغسيل بره عشان البلكونة، لازقة في البلكونة عشان امرأتك محدش يشوفها، وبتنزل السوق ها تخبط في البيانة عشان تجيب الطماطم والكرات ها، وبتعمل كذا وكذا، والاخر تقول لك انت فتني، انت فتنتني، انت دمرتني، انت ضيعتني. المرأة تقول اكره الكفر في الاسلام، يعني ايه؟ هتعرف يعني ان اقمت عنده ان اقع فيما يقتضي الكفر. وهذا ينفي انها ارادت ان يحملها على الكفر، ده مش معناه انه هو نفسه اللي هيامرها بالكفر ويامرها به نفاقا بقولها لا اعتدي عليه في دين. اذا كان واحده بتقول لك انا دينه ده هو راجل ماشي راجل طيب، بس انا مش طيب، مش طيب ايه جميل، فوقعت كراهته في قلبي. والكراهه دي والمحبه يا اخوان مين اللي بيضعها؟ الله تعالى. فعلا لو المراه لو نقطت فعلا قالت لك انا بكرهك وفعلا كانت صادقه في الكراهيه من غير نفاق ومن غير مخادعه ولا عند، طلقها. هذه النصيحه فعلا، لان الكراهيه لا حيله لنزعها. لكن اهواء النساء وأزل الشياطين واتباع الهوى لا تطعها، لأن انت عارف بتطعها بترجع بعد كده ايه بتندم، انت وهي بتندموا وترجع تقول اصلا نرفزتني، اصلا انت كنت راجل طلقني، وانا الحمد لله مربي شنب والحمد لله انا مش. لا يا اخي، هذا ليست بطولة انك انت تقولك انت كنت راجل طلقني ثم انت تقول لها خلاص انت طارق. لا اصبر. فقولها لا أعتب عليه دين، لا أعتب عليه في دين، بيان إلى أخي أخوان، بيان إلى أنه لا يمكن أن يكون معنى قولها ما أخشى الكفر في بعد الإسلام أو في الإسلام أنه يأمرها بالكفر وأنه يحضها حظا على الكفر أو النفاق. فتعين الحمل على ما قلناه، ذكره الحافظ. وفي رواية جرير ابن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها، شو بقى الكلام بقى يبين بعضه ازاي، إلا أني أخاف الكفر، وكانت إشارة إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه. يعني ممكن المرأة من شدة الكراهية، المرأة في الحديث صححه الألباني، حسن الألباني في رحمه الله في صحيح الجامع، وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء حبائل الشيطان، وفي لفظ حبالة، حبالة الشيطان، حبالة الحبالة الصغيرة، حبائل الثقيل. يعني ايه النساء حبائل الشيطان؟ يعني الشيطان لما يحب يصطادك، يكتفك، يربطك، يصبك، يروح اي جاي حبل، صح؟ لما يمكن انت حسيا لما بتحب تعمل اي حاجة بتحتاج الحبل، تجر بيه الدابة، تربط بيه متاعك، تفتح بيه ابنك، تغلق بيه بابك، الحبل ده هو ده اللي ايه تمنع بيه غيرك. فالشيطان يريد ان يصبك، يريد ان يجرك، يريد، فمحتاج الحبل. من حبله؟ المرء. نعوذ بالله من الخسر. ولذلك يا اخوان قد يكون رجل سفيها وقليل العلم والحكمة وعنده من الجهل والحماقة، لكن ينفذ الشيطان الى بيته اسرع ما يكون من جهة المرء. يعني برغم هو نفسه مجهز برضه، والشيطان ممكن يجي من ناحيته، لكن اسرع من جهة الايه؟ المرء. وانت عارفين ان الشيطان بيدخل بيت المتزوجين هم الاول الايه؟ طلاق. في الحديث ينصب الشيطان عرشه على الماء ثم يرسل سراياه فأتباعه فيأتيه الأسف يقول لازلت بيه حتى زنى، لازلت بيه حتى شرب الخمر، ها؟ ثم يأتيه فيقول ايه لازلت بيه حتى طلق، فيلتزم ويقول أنت أنت لعل الآخر يتوب. شوف الشيطان فاهم ان بتاع الزنى والخمر دي هيتوب خلاص، لكن بتاع الطلاق خرب البيت خلاص، حتى لو يتوب خلاص لا تحلها حتى ايه تنكح زوجا. فين التوبة بقى؟ فهو دخول بيت المتزوجين اول ما يدخل لأجل هذا. فعشان كده دايما بيحرش المرأة طلب ايه؟ الطلاق بسبب وبغير سبب، والسبب قد يكون لا يسمن ولا يغني من جوع، فاهم؟ ولا ينجي من هذا الا الصدق. لكن لما يبتدى الانسان بكثير من النفاق او الهوى تكفر اللغة دي، نسأل الله العافية والسلامة. وكلنا مبتلى بذلك إلا من رحم الله تعالى. ولا أبرئ نفسي، والله إنما أنصح نفسي وإياكم، لا أبرئ نفسي، إنما أنصح نفسي وإياكم. جاء فيها إلا أني أخاف الكفر، فبيقول بقى وكأنها أشارت إلى أنها شو بقى من شدة العند واتباع الهوى وتسلط الشيطان عليها، وإنها مش عارفة الله إيه، فارتدي، ارتدي عن الإسلام. وهو بقى إيه ساعتها؟ ما هي كرهاء وعايزه فراقه باي ثمن. تعرفين الكراهيه خلاص مالكش شيء. لما وذاك لما صعب يقول ايه اذا انت عرفت او غلب على ظنك بصدق ان المراه تكرهك طلقها. تقعد تقول طب والعيال والبيت، ولازم تعرف ان الدوام اشد فسادا، ان الدوام اشد ايه؟ فلا شك ان الطلاق فساد في بعض الاحيان، صح لا؟ لكن قد يكون مع الدوام بسبب في وجود الكراهيه، لان انت عارف ربنا عافيك ايه اللي بيحمل المراه ان تقتل زوجها وتدوب الاكياس والسكاكين وتقطعه؟ كراهيه، الكراهيه، نعوذ بالله من الخذلان. لان انت عارف المراه اللي تقتل هذه هي فرضها ايه؟ فرضها ايه؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، تحفظه في نفسه وماله إذا غابه، صح ولا لا؟ تحفظه. شو بقى لما تنقلب إلى ما تقتله إذا حضر؟ ليه؟ لأن القلب تحول 180 درجة من هذه الجهة وهي جهة المحبة والإخلاص إلى جهة الكراهية. فما فيش نصيحة واحد، فإذا اطمأننت إلى كراهيتها فليس من الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد ولم يعظها، لم يعظها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل تحملي يا حبيبي وزوجك، اصبري بكره تحبيه، هل قال لها ذلك؟ لم يقل لها ذلك. ليه؟ لانه وقف منها على امر. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم احكم الخلق، صلى الله عليه وسلم وأعلم الخلق صلى الله عليه وسلم. فالأمور عنده مش زي عندنا كده معلش معلش معلش دي خربت العامر. إنما الأمر يستوجب، لكن في نصح بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينصح، فهم؟ يعني المرأة جاءت قالت يا رسول الله إني أسرع، فدعو الله أن إني أسرع، فدعو الله أن يشفيني. قالت قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت إذن أصبر، ولكن ادعو الله لي أن أتكشف، ولكن ادعو الله لي أن أتكشف. أنا صح ولا لا؟ أنا صح، فهم؟ لأن المقام يقتضي النصح، فهم؟ المقام يقتضي النصح. هو مشروع للناس كلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أبغض ما أباح الله في شرعه الطلاق. وهذا الحديث إن كان بكر بن عساكر وصاحب الفردوس وغيره، لكن لا يصح، لا يصح. لو مأخوذ منه كلام العامة إيه أبغض حالا عند الله الطلاق، لا يصح بحال. تتبعت طرقه لا يصح بحال أبدا، لألفاظه أشهرها أو أكثرها ورودا اللفظ الذي ذكرته، إن من أبغض ما أباح الله إليه الطلاق، في لفظ إن الله يبغض مما أباح الطلاق، إن الله يبغض مما أباح الطلاق. هذا كلام لا يصح نسبته النبي صلى الله عليه وسلم بسند معتبر أو بطريق معتبر، فلا يصح بحال. لكن ده مش معناه راح يقول يعني خلاص طلاق، لا. إنما افهم إن الطلاق ماله مقيد، ما يلجأ إليه، أن الطلاق فراق يلجأ إليه عند ضرورة. طيب، فعند المرأة واتباع هواها مع وجوب الكراهية يجرها إلى أنها ممكن ترتد. ليه؟ ترتد ليه؟ عشان تبعد عن هذا الرجل، تقول كفرت، شو الكافر ما بيقعدش معاه، أنا كفرة ابعد عني. كل ده مش طلبها للكفر، أقول عشان البعد عن هذا الزوج. فهي خافت، تأول قولها يعني أنها خشيت أن يحملها ذلك على أن تكفر كفرا صريح ليفرق بينهما بذلك، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام، عارف ده طبعا، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه. شوف الكلام ده، كلام ابن حازم نقله ابن جرير. واحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير اللي هو تقصير المرأة في حق الزوج، يحتمل، لكن هم حملوا القول أساسا على أن الكفر في الإسلام بمعنى الكفر، الكفر بمعنى الكفر. وقال الطيبي المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه، باعتبار إيه إخوان؟ باعتبار أن كل حكم باطل يعد من أحكام الكفر. وهذه المسألة موجودة في مفاهيم أهل السنة، الكذب والزنا والغش والرشوة والربا والقتل والغصب والطعن والنمل والغيبة، كل هذه مسالك الكافرين والمؤمنين، الكافرين، لكن مش شرط ان هي نفسها كفر، صح ولا لا؟ والبر والصدق والإخلاص والإحسان، حسن الجوار، حفظ العهد وأداء الأمانات والعفة والطهر وأكل الحلال و و و دي مسالك مين؟ المؤمنين. وبالتالي هي لما تقول أخشى الكفر في الإسلام يعني أخشى الوقوع فيما يخالف الإسلام. ومعروف يا اخواني ان الاولين كان اهم حاجة عندهم ايه؟ لا الهدوم ولا العيال ولا المدارس ولا الجزم ولا الايه؟ ولا العفش ولا الايمة، كان اهم حاجة عندهم الدين اللي احنا بنبيعه عند في الخصومة بارخص الاشياء، الا من رحم الله تعالى جعلنا الله وياكم منه. ولذلك لما لا تريد عليها حدثته قالت وازيد، طب ليه كده يا بنت الناس؟ لان هي خايفة على دينها، فهم؟ لا، خايفة على دينها، فمستعدة تبدي نفسها اي شيء. ها؟ ليه؟ لانها وجدت ان امرا القي في قلبها لا حيلة لها فيه، وهو كراهية ذلك الرجل، وان هذه الكراهية مش هي دي، ما هي دي القضية، كل انه بيضربها كسر بعضها في عنده مشكلة، كل ده مش لم يشغلها، لم يشغلها، لما كسرها ما جاش طلب الطلاق، لما طلب الطلاق لما رفعت الخباء مرة لقيته يعني شيخ لوي في وسط الناس ما فيش أسوأ منه شيء خلقة أو شكلا فنفرت. وهذه أمور يلقيها الله في القلوب ولا لا؟ صح ولا لا؟ يلقيها الله في القلوب. وخد بالك بمسألة يا أخوان، يعني أحب أن أنصح لما يكون إنسان رجل عاقد وعزم على أمر البناء، ينبغي أن يجعل الرجل والمرأة نصيحة لهم من الاثنين، أن المرأة تحرص على أن أول لقاء بينها وبين زوجها كذلك الرجل أن يكون كل منهما في أذهى صورة وأحسن منظر وأفضل وألين مثلك، لأن اللقاء الأول بيكون له أثر كبير في النفوس، إما ينفر وإما يودد ويحبب ويرغب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الودود الولود، وأثنى الله على نساء الجنة وذكر من خصائص أوصافهن عربا أترابا. والمرأة العرب هي المتغنجة المائلة لزوجها المرغبة نفسها له بنصيحة. وبدا الاثر ده ممكن يقول انت مثلا يعني تبقى مسألة ايه، لان كثير منا الا من رحم الله تعالى غير صادق مع نفسه، يبقى عنده امور باطنية كثيرة جدا متغيرة وبينكرها ولا يعتبرها ولا يلتفت اليها ولا يقرها ولا. وده طبعا من السوء، لان السوء لما كن ايه صادقا مع نفسك. رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وقعت امرأة في نهار رمضان، فقال فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تصوم 60 يوما؟ قال والله يا رسول الله ما وقعني في ذلك الا الصيام، لا اطيق البعد عن النساء. كلام يفضح ولا لا؟ مش كلام يكسف؟ يعني بلغتنا احنا، يعني لو انت بتحكي لامك الحديث ده ها هو كده مع عمك اللي نادي واحكي لها الحديث ده، اجيب الشبشب واتجري وراك، يقول لك كلام يكسف، فاهم؟ لكن هذا الكلام اسمه يا اخوان اسمه صدق، اللي احنا محرومين منه. واحد منا بيعمل عنتر على الفاضي ويعمل بطل بغير بطولة، ويبقى عنده دوافع ويتكلم بغيرها، وتبقى المرأة اشد ما تكون حاجة الى زوجها وهتتشرد من غيره، ومع ذلك تقول له وانا مش عارف ايه وايه، وهو كذلك ممكن يكون لا يعني لا يطيق بعدا عنها، مع ذلك لا في عجزنا بره وكاذب كل هذا. لكن شوف الجيل الاول سمته العظيم الصدق، اكبر علامه يرتكب الصدق، فيش عندهم مساله ان ايه يعني فاهم، برغم ان حاجه تحرج ايه اللي يبان حاجه تحرج في الروايه نفسها. فقال قوموا، قال لبعض قوم قولوا معي نذهب الى رسول الله، فقال لا نذهب معك فنعير بامرك، موضوعك يكسب فنروح معك نعمل ايه؟ هم يقولون له ذلك، لكن هو لما يذهب الدين يا اخوان، الدين الحلال والحرام والحسنة والسيئة والقرب من الله والبعد. وقد يكون في النوايا وعدم الصدق وعدم الوضوح ما يبعدك عن الله اكثر من المعاصي الظاهرة، الامور القلبية ها ميزانها ثقيل جدا في السلب والايجاب في المعاصي والطاعات. نعم. طيب المعنى اخاف عن نفسي في الاسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرق وغيره، ما توقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها